حديثا آخر وهو حديث زر بن حبيش التابعي رحمه الله، يقول: أتيت صفوان بن عسال المرادي الكوفي رضي الله عنه، فأريد أن أسأله عن المسح على الخفين، فقال لي: ما جاء بك يا زر؟ قلت: ابتغاء العلم، طلبا للعلم. فقال رضي الله عنه: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يفعل. إنه يقول زر: قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وإنك امرؤ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال صفوان: نعم، سمعته صلى الله عليه وسلم، أو كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابه، ألا ننزع خفافنا إلا من جنابه، لكن من غائط وبول ونوم، فهذه لا ننزع الخفاف، بل نكتفي بالمسح تخفيفا علينا ورخصة لنا. ثم يقول زر: سألت صفوان: هل سمعته، أي النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر في الهوى شيئا، أي في الحب، في المحبة في الله؟ قال: نعم، كنا مسافرين وبيننا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري، صوت رفيع: يا محمد، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. يقول: فأجابه عليه الصلاة والسلام بنحو من صوته: هاؤم، أي نعم تعال. يقول صفوان: قلت له، أي قلت للأعرابي: أغضض من صوتك، إنك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن ذلك. فقال الأعرابي: والله لا أغض. فقال له عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب يوم القيامة، المرء مع من أحب يوم القيامة. ثم يقول زر: فما زال يحدثنا، أي صفوان، وفي بعض الألفاظ أن الضمير يعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما زال يحدثنا، حتى ذكر بابا من جهة المغرب. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله أحد الرواة: إن هذا الباب خلقه الله يوم خلق السماوات والأرض، يسير الراكب فيه 70 عاما، خلقه الله يوم خلق السماوات والأرض للتوبة، فلا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي وغيره، وقال عنه: حديث حسن صحيح. نحاول أن نستعرض بعض الفوائد على ما يناسب المقام حتى أفرغ بقية الوقت لأسئلة الإخوان. فزر ابن حبيش تابعي كبير من المعمرين جاء يذكر لهذا الصحابي الجليل صفوان بن عسال رضي الله عنهم أجمعين، يقول إنه قد حاك أو حك أو حيك على اختلاف في الألفاظ، أي تردد في نفسي المسح على الخفين، لأن الصحابة رضي الله عنهم في أخريات أيامهم وأيضا التابعون كان عند بعضهم نوع من التردد، هل يجوز المسح على الخفين أم لا؟ فكان منهم من يتردد في هذا، حتى إن ابن عمر لما سمع فتوى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وقال له بالمسح، أتى إلى أبي عمر رضي الله عنهم فقال: إن سعد يقول بالمسح على الخفين، قال: إذا حدثك سعد فصدق، أو كما قال رضي الله عنه. وعمران بن حسين كذلك لما ذكر ما يتصل بالمسح على الخفين وناقش من عارض في هذا وأنه ما أسلم إلا بعد نزول سورة المائدة، لأن بعضهم أشكلت عليه الآية التي في سورة المائدة بالأمر بغسل الأرجل، فكيف يكون المسح؟ وعلى كل حال الإمام أحمد رحمه الله يقول: ليس في نفسي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين له صفوان أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا كنا سفر، أي جماعة المسافرين، ألا ننزع، أمرنا ألا ننزع خفافنا، إذا كنا مسافرين 3 أيام ولياليهن، لا ننزعها إذا كنا على إثر غائط أو بول أو نوم، وهو ما يعرف بالحدث الأصغر، لكن من جنابة، إذا كان من جنابة أو حائض حاضت أو نفست فهذه لا بد أن تخلعها لأقل من 3 أيام، متى حصل هذا الحدث فلا بد ولا يجزئ المسح بالنسبة للحدث الأكبر. أما الحدث الأصغر ف3 أيام بلياليهن للمسافر، أما المقيم فقد وردت الأحاديث الأخرى تدل على أنه فقط يوم وليلة، يوم وليلة. فالمسح على الخفين رخصة من الرخص التي رخص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يحتاجون إلى هذا في أسفارهم وفي شدة البرد، فهذا مما يكون فيه تسهيل وتيسير. بعد أن بين له هذا الحكم أيضا أراد أن يستفيد زر من هذا الصحابي، قال: هل سمعته يذكر في الهوى شيء، أي الحب في الله؟ قال: نعم. فذكر سؤال هذا العربي، فهذا العربي الذي رفع صوته على خلاف الأدب الذي أمر به كما نبهه صفوان وقال: إنك نهيت عن ذلك بمقتضى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. لكن الأعراب كما وصفهم الله وكما أخبر عنهم: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وقد يكون هذا الأعرابي إما لحرصه على هذه المسألة أو إدلالا على الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليه وترفق به واكتفى بما صدر من هذا الصحابي من تنبيه، بل قابله بمثل صوته، رفع صوته مقابلا للصوت الذي نادى به الأعرابي. فالأعرابي سأل، قال: المرء أو الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، فيعني لما يلحق بهم في العمل وهو سائر، يعني لفظة من لما تعني أنه لا زال لكنه لم يدرك بعد، ولم يقل لم يلحق، لأن لم للنفي المنقطع، أما لما فهي الذي لا زال، أي لما يلحق لكنه لا زال يسير في إثرهم يحرص على متابعتهم. لما يلحق بهم قصر به العمل وقصر به الجهد، فالنبي عليه السلام أجاب بهذه الإجابة الحكيمة العظيمة: المرء مع من أحب يوم القيامة. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم فرحوا بهذا، لأنهم على حقيقة من حبهم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وحبهم الأنبياء وحبهم كبار الصحابة رضي الله عنهم، فاطمأنوا إلى أنهم يحشرون معهم. المرء مع من أحب يوم القيامة. فانظر يا أخي، من تحب في هذه الدنيا؟ من تحب في حال حياتك؟ هل تحب الفسقة والمبتدعة والظلمة والفجرة، أم تحب الصالحين وأهل الله وأهل الخير؟ لكن أيضا مجرد ادعاء المحبة لا يكفي، المحبة حقيقتها المتابعة، العمل. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. أما مجرد نحب ونحب ونجعلها غناء ونتغنى بها، هذا ما يصلح، هذا كذب، هذا ما هو حقيقة. الحب الذي في القلب ينعكس على الجوارح، ينعكس على اللسان وعلى جميع الجوارح، تجده في صلاته، في صيامه، في أدبه، في كلامه، في معاملاته. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوني، انقادوا، يحببكم الله. هذا حقيقة الحب. أما مجرد الدعوة فهذه دعوة لا يسندها دليل فتكون دعوة باطلة مردودة. فإذن المرء مع من أحب يوم القيامة، فينبغي لنا أن نعتقد بقلوبنا محبة الرسول عليه الصلاة والسلام ومحبة الصحابة رضي الله عنهم وآل بيته، آل بيته عليه الصلاة والسلام من أزواجه وبناته وذرياته عليه الصلاة والسلام، ونحب إخواننا المسلمين على درجاتهم في الخير والصلاح والعلم، ومن كان منهم معاصرا لك أو سبقك إلى الدار الآخرة فهذا مما تؤجر عليه أنك تحب الصالحين. ومن كلمة للإمام الشافعي رحمه الله من تواضعه رحمه الله يقول: أحب الصالحين ولست منهم، وأرجو أن أنال بهم شفاعة، وأكره من بضاعته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة. وحاشاه من ذلك، والله ليس معهم في البضاعة، لكن من تواضعه ومن خوفه رحمه الله ورضي عنه فهو يحب الصالحين وهو منهم إن شاء الله، وهو منهم، لكنه لا يريد أن يزكي نفسه. ولا تزكوا أنفسكم إن الله كان بكم عليما.